رحمه الله تعالى العمل في التيمم. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه اقبل هو وعبد الله بن عمر من الجنوب حتى اذا كانا بالنوبة نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتيمم الى المرفقين. وسئل مالك كيف التيمم واين يبلغ به؟ فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما الى المرفقين. جاء مالك بهذا الباب ليبين لنا، بدأ اولا بأثر نافع وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول نافع كان مع ابن عمر قادمين من الجرف حتى اذا كانا بالمربد تيمم عبد الله بن عمر وضرب كفيه بالارض مرتين، مرة مسح بها وجهه ومرة مسح بها يديه الى المرفقين. النظر في هذا الاثار اين الجرف واين المربد؟ جميع العلماء يقولون بضواحي المدينة، من كتب وهو خارجا عن المدينة يذكر ذلك، ولكن طالب العلم بالمدينة يمشي الى الجرف بقدميه ويرى الجرف بعينيه وهو ما وراء دير عثمان ملتقى الاسياد. الجرف المجيء حينما يأتي السيل ويجرف جانب الوادي، فملتقى الاسياد وراء سلطانة وراء الجامعة وراء سلطانة عند اول الغابة هناك الجرف. واذا كان مجيء ابن عمر من الجرف الى المدينة يتيمم في اثناء الطريق، كم بين الجرف وبين المدينة؟ لا يتجاوز ثلاثة الاميال او اربعة كيلو، لان من عتبة المسجد الى وادي قناة ومن عتبة المسجد الى باب قبة كل هذه 3 كيلومتر، فالجرف يبعد عنها شيئا ما، نقول 3 اميال. وهل يتيمم الانسان على بعد هذه المسافة؟ يقول لا. وهل هذه المسافة وهي ملتقى الاسيال معدومة الماء؟ قد يعدم وقد يوجد. فكيف صحة تيمم عبد الله اولا ثم كيفية تيممه؟ اولا وقبل كل شيء، مالك لم يورد هذا الاثر ليبين المسافة والمكان الذي يتيمم فيه، لا، لقد انتهى منه عند انقطاع العقد بالبيداء او بذات الجيش، ولكن هنا جاء بهذا الاثر ليبين كيفية التيمم عن عبد الله بن عمر، ضربتان، واحدة للوجه والاخرى للكفين الى لليدين الى المرفقين. ولكن علماء الحديث حينما يمرون على القضية او على الحديث يأخذون من كل حرف من كل كلمة ما استطاعوا من من الاحكام. فهل يجوز لنا نحن اليوم اذا جئنا من الجرف ولم نجد ماء ان نتيمم؟ نسأل مرة اخرى، اي الصلاة تلك التي صلاها ابن عمر؟ جاء عندكم في شرح الزرقان انه وصل الى المدينة والشمس مرتفعة، اي في صلاة العصر. يأتون اذا الوقت متسع، يمكن من الجرف تأتي الى المدينة وترجع الى الجرف من بين العصر والمغرب دون ان يخرج الوقت. اذا كيف يتيمم ابن عمر؟ لماذا لم ينتظر حتى يأتي الى المدينة ويتوضأ ويصلي؟ هنا الاجوبة متعددة وكثيرا، واحسن الاجوبة في ذلك ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يتيمم عن حدث، وإنما تيمم عن طهر. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ملازما للوضوء لكل صلاة، وذلك عملا بالأصل، لأن الأصل في الوضوء في أول الأمر إلى عام فتح، إلى عام حجة الوداع، إلى السنة العاشرة، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. حتى روى ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ثلاث وسأله عنهن، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا الركنين، ويحرم في نعلين سبتيتين، وصلى صلاتين بطهارة واحد. فهناك ابن عمر لم يرى رسول الله يجمع بين صلاتين بوضوء واحد إلا في ذلك الوقت، وكان قبل ذلك ملتزما بالوضوء لكل صلاة. فقالوا هو كان على وضوء قبل دخول الوقت، ولما دخل الوقت أراد أن يصلي العصر في أول وقتها، وعلى مذهبه أن يتوضأ لكل صلاة فلم يجد فتيمم. فيكون أصل الطهارة موجود والتيمم لهذا المبدأ الذي التزمه ابن عمر. هذا قول من إيه، وهو أحسنها وأسلم من أن يرد عليه أي اعتراض. وابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء عنه أنه تيمم لصلاة الجنازة عند أول باب المسجد، قدم من السوق في المدينة فوجد جنازة في المسجد أو بجوار المسجد يصلى عليها، فتيمم وصلى على الجنازة. فالذي يجعله يتيمم ويصلي على الجنازة يجعله يتيمم مع طهره الأول ويصلي الفريضة. قالوا وقدم المدينة والشمس بيضاء والشمس مرتفعة ولم يتوضأ ولم يعد الصلاة، أي بناء على تلك الصلاة الصحيحة. إذن هذا جانب، ومبحثه مبحث متى يجوز للإنسان أن يتيمم. وأدخل في ذلك العلماء هل يتيمم في الحضر أو لا يتيمم إلا في السفر. فالذين أجازوا التيمم في الحضر لعدم وجود الماء قالوا إن تحقق عدم وجود الماء تيمم، والذين منعوا التيمم في الحضر قالوا غالبية حال الحضر وجود الماء، وغالبية حال السفر عدم وجود الماء. فعلى هذا إن وجد الماء في السفر توضأ، إن لم يجد تيمم، وكذلك في الحضر إن وجد الماء توضأ وإن لم يجد تيمم. فعلى كل مذهب الأحناف يقول لا يتيمم في الحضر ولو خرج الوقت، وغيرهم يقول إن لم يجد الماء تيمم. يهمنا في باب العمل في التيمم كيف نتيمم. جاء مالك عن ابن عمر أنه حينما جاء إلى المربد تيمم بأي حالة، بضربتين، ضربة مسح بها وجهه وضربة مسح بها يديه إلى المرفقين. وسيأتي مالك أيضا بعد هذا عن نافع مرة أخرى، ولكن قضية الكيفية تدور بين عدد الضربات ومواضع المسح. فهناك الرواية بضربة واحدة للوجه والكفين إلى الرسغين فقط، وهناك ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ورواية ثالثة لم يقل بها إلا ابن سيرين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ويبلغ بها الى المنكب. والسبب في ذلك اما عدد الضربات فهذا فعل ابن عمر ضربتين، ولكنهم يقولون هذا موقوف على ابن عمر ومن عمله، نريد مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ياتي في الصحيحين وفي قضية عمار بن ياس وكان مع عمر رضي الله تعالى عنهما جميعا، قال فاجنبت فتمعكت في الصعيد كما تتمعك الدابة، اجتهادا منه وقياس طهارة الجنب بالتراب على طهارة الجنب بالماء. الجنب ماذا يفعل بالماء؟ يغسل الجسم كله، فهو أراد أن يعفر الجسم كله. وصلى معه عمر، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فقال إنما، شوف أداة الحصر، كان يكفيك، حط تحت كلمة يكفيك خط أزرق مش أحمر أزرق، إنما كان يكفيك أن تقولها كذا، وضرب بكفيه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، وفي بعض الروايات تقديم مسح بهما يديه وكفيه، وبعضهما نفخ فيهما وبعضهما ضرب بهما بعضهما ببعض. المهم هنا في رواية عمار في الصحيحين أنه قال إنما كان يكفيك، وفعل ضربة واحدة للوجه وللإيش لا تقول اليدين الكفين. وجاء عن ابن عمر وعن غيره مرفوعا وعن أبي جهيم مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. وعند اليدين قالوا لفظ مجمل، واليد جاءت في القرآن في موضعين، موضعا مفصلا وموضعا مجملا، فهل نحمل اليدين او اليدين في التيمم على المفصل في القرآن او على المجمل، وننتظر بيانه من السنة. اما الموضع المفصل فجاءت في الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وايديكم فقط، ولا جاء البيان ايديكم الى الايش المرأة. هناك في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الى المرفقين، ولا اطلقت. جاء التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوك وايش وايديكم، ايديكم جاءت هنا. اذا اليد جاءت في القرآن قسمين، قسم مفصل الى المرافق وقسم مجمل بدون تفصيل. فالذين نظروا في القرآن قالوا هل نحمل اليد في التيمم وايديكم من ايديكم هذه نحملها على المفصلة في الوضوء الى المرافق، ولا ايديكم مجملة نحملها على المجمل في السرقة وننتظر بيان السنة لها؟ السنة بينت القطع في السرقة من الايش الرسغ، وهو قطع الكف فقط، فهل نحمل ايديكم في التيمم على المفصلة في الكتاب بالمرافق او على المفصلة في السنة بالرسغ؟ تقول يا جماعة تمشين معنا ولا سيبيننا بس كده ماشيين وخلاص؟ ها ماشيين معنا؟ ها الله اعلم. ايه مرة اخرى بوجه اخر، اختلفوا في كيفية التيمم في عدد الضربات وفي ايش وفي محل المسح، ولا لا؟ الصيف. خلينا نأخذ ضربة أول. فبعضهم قال ضربة واحد وبعضهم قال إيش؟ ضربتين. الذين قالوا ضربة واحدة استدلوا بإيش؟ بقضية عمار، حيث قال له صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك. والذين قالوا ضربتين استدلوا بإيش؟ إنما التيمم أو التيمم ضربتان. هنا حصر وهناك حصر، هناك حصر بإنما وهنا حصر بالتعريف. التيمم ضربتان، تعريف الجزئين يدل على الحصر أيضا. فهنا من قال بضربة واحدة نظر لحديث عمار، ومن قال بضربتين نظر للحديث الآخر. ولكن ممكن نجمع في بين النصين في عدد الضربات، ونقول قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك، هذا الحد الأدنى ولا الأقصى؟ ها؟ الحد الأدنى. يأتي أيضا في مقابلة تمعقه في التراب، عمار راح إلى أقصى شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم بين له إيه؟ أدنى شيء مقابلة في المبالغة تلك. قال لا، هذا كله ما هو بلازم، يكفي كذا. مفهوم هذا يا إخوان ولا؟ أي إذن يكون ضربة كان يكفيك بيان لأقل ما يصح منه التيمم، ويأتي التيمم ضربتان على بيان الأكمل. يبقى ضربة واحدة أقل المجزئ، وضربتان لإيش؟ أقصى ما يمكن. ما يعمل أربع خمس ضربات للوجه وضربتين ثلاثة لليدين، لا، لا يثلث في الضربات. ضربة واحدة للوجه وضربة واحدة لليدين، هذا هو الأكمل. ويمكن أن نقيسه على الوضوء، توضأ مرة واحدة مرة وقال لهذا الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة أحدكم بغيره، وتوضأ مرتين وقال هذا وضوء من كان قبلنا، وتوضأ ثلاثا وقال هذا سنتي. إذا بين أقل الوضوء وهو غسلة وأقصاه وهو إيش؟ ثلاث. إذا أقل التيمم ضربة واحدة للعضوين، وأقصاه إيش؟ ضربتان لا يزيد عن اثنين. انتهينا من العدد؟ نصف. بس انتهينا من العدد ولا لا؟ يبقى انتهينا من الخلاف، ويكون الجمع بين الرأيين هو أن الضربة الواحدة أقل المجزئ والضربتان إيش؟ أكثر. نيجي لمحل المس. الوجه اتفقوا عليه، ما فيه خلاف. بقي موضع المسح من اليدين. موضع المسح من اليدين قالوا اليد جاءت في التيمم مجملة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. واليد جاءت في القرآن في موضعين، أحد الموضعين مفصلة وأحدهما مجملة. فالمفصلة في الوضوء وأيديكم إلى المرافق، والمجملة فاقطعوا أيديهما. والسنة بينت المجملة في أحد اليدين بأنها من تقطع من الرسغ، فهل نحمل اليد المجملة في التيمم على بيانها في القرآن إلى المرفقين، أو نحملها على المبين في السنة إلى الرسغ والكفين فقط؟ أظن هذه أوضح شوي. طيب، إذا جئنا إلى أمر القياس، هذا عند علماء الأصول يسمى قياس الشبه، وهو تردد الفرع بين أصلين مختلفين. والأصل في المرافق في الوضوء، والأصل في الرسغين في السرقة. أصلان مختلفان ولا لا؟ والأصل عندهم في قياس الشبه أن يلحق الفرع بأقربهما مشابهة. لو وجدت واحد يشبه اثنين لكن أحدهما أقوى شبها من الثاني إليه، تقول هو اقرب لمين؟ للاقوى شبه ولا للاضعف؟ للاقوى شبه. فنحن اذا اردنا ان ننظر الى التيمم اقرب شبها وقرابة نسب للوضوء ولا للسرقة؟ للوضوء، لانه نائب عنه. فلو ان القياس هنا جار لكان الاولى ان يحمل على تفصيل اليدين في الوضوء لانهم من باب واحد وهو باب الطهارة، فان لم تجدوا ماء فتيمم. ولكن هل يجوز القياس مع النص؟ لا. اذا نرجع للنص اولا، فان وجدنا النص يتمشى مع القياس او وجدنا القياس يتمشى مع النص يكون تقوية للقياس. نأتي الى النص. وجدنا بعض الروايات يقتصر على اليد في الكفين، وبعضها يمتد معها الى المرفقين. اذا وجدنا النص يتفق مع القياس تارة هنا ومع تفصيل السنة تارة هنا. اذا ما دام النص جاء بالجانبين ايهما اقوى؟ اذا كان النص للكفين فقط ونص للمرفقين في التيمم، اي النصين يكون اقوى؟ النص الذي انفرد بالكفين او النص الذي اعتضد بقياس على الوضوء؟ ايهما اقوى؟ جاء حديث في اليدين الى الكفين فقط في التيمم، وجاء حديث في اليدين الى المرفقين، يبقى اي الحديثين اولى عندنا؟ الذي اقتصر في المسح على الكفين فقط وانفرد بذلك، او الحديث الذي يتمشى مع القياس على الوضوء؟ يبقى ايهما اقوى؟ ها؟ حديث وقياس ولا حديث فقط؟ ها؟ يبقى حديث وقياس اولى. وعلى هذا ايضا يمكن ان نرجع مرة اخرى ونقول الاقتصار على الكفين اقل المجزئ، وتعميمه الى المرفقين اكمل العمل. ونخرج من الخلاف بهذه الحالة. وعلى هذا يكون ما جاء عن ابن عمر وهو في اتباع السنة، وجاء تفصيلا وتفسيرا للعمل، مهما يكن من خلاف قبل ذلك، مهما يكن من تعدد روايات واحاديث، مهما وافقت قياسا او لم توافق، وجدنا عمل صحابي لقضية مختلف فيها وفيها اوجه الاحتمال، يكون عمل الصحابي مرجحا ولا غير مرجح؟ اذا وجدنا المسح الى المرفقين فيه حديث وفيه موافقة للقياس وفيه عمل صحابي، يبقى المسح الى المرفقين اولى ولا الى الكفين فقط؟ الى المرفقين اولى. ولو اقتصر انسان على الكفين يصح تيممه وتصح صلاته ولا لا؟ الحمد لله. اذا الحمد لله على هذا، وبالله تعالى التوفيق.